الضلالة وكلا ضلالة في النار. ثم ما بعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع هذا الكتاب الجليل، وهو يبين لنا اعتقاد إمامنا إمام أهل السنة والجماعة من أئمة الإسلام الإمام المزني. نعم، وقفنا عند قوله أمس: والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيت، وليس بمخلوق فيبيت. فهنا الإمام المزني يبين لنا ويبرئ ساحته، لأنهم اتهموا بهذا، ويبرئ ساحته على أن الكلام، اللهم أمين، جزاكم الله خير، حاضر، على أن الكلام هو كلام الله غير مخلوق، أنه كلام الله جل وعلا غير مخلوق، وأن الله تكلم به وسمعه جبريل ونزل به إلى النبي الأمين. ولذلك قال ليس بمخلوق، وأتينا بكثير من الأدلة من الكتاب والسنة على أن القرآن كلام الله، كقول الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهذا مضاف، والمضاف إلى الله نوعان: عين مستقلة بذاتها، وهذه إضافة مخلوق لخالق وزيادة تشريف له، ومضاف من المعاني، فيكون هنا إضافة الصفة للموصوف. فالكلام من المعاني، إذا أضيف إلى الله جل وعلا معناه أنه إضافة صفة للموصوف. قال الله تعالى: يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا. يسمعون كلام الله، والآيات واضحة: وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في خطبته أنه كان يقول: إن أفضل الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأجمع السلف جميعا على إثبات الكلام لله جل في علاه، وأن الله تكلم وتكلم بصوت وحرف، وسمعه جبريل ونزل به إلى النبي الأمين، لا سيما وأن هذا ثابت عمن؟ عن الخلفاء الأربعة: عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، أيضا عمر بن الخطاب، أبو بكر الصديق كما قلنا في المناظرة الكبرى بينه وبين أهل مكة، عندما قرأ عليهم قال الله جل في علام: ألف لام ميم غلبت الروم وهم من بعد في أدنى الأرض هم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. فانظر كيف لما سألوا عن ذلك قال: هذا كلام ربي. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه رضانا وقال: القرآن كلام الله. وعائشة أنها قالت بأن الله أنزل فيها قرآن يتلى إلى يوم الدين. وعثمان بن عفان لما قال: لو طارت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا جل في علا. فورد عن السلف كما بينا إجماع السلف على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. هذا ولذلك الذين يؤولونه أو يحرفونه أو يقولون المخلوق خالفوا الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. فما حكم هؤلاء الذين خالفوا وقالوا القرآن مخلوق؟ طبعا قولهم القرآن مخلوق هذا قول المعتزلة، قول الجهمية أصالة، وقول أفراخ الجهمية هم المعتزلة، بأنهم قالوا بأن القرآن مخلوق. ومن قال بأن القرآن مخلوق قد أتى كفرا، من قال بأن القرآن مخلوق قد أتى كفرا، لابد أن تفهم ذلك يقينا. من قال القرآن مخلوق فقد أتى كفرا لكثير من المسائل. المسألة الأولى أو الأدلة على كفره أو أن هذا قول الكفر لأسباب كثيرة أو لأدلة كثيرة، هذه الأدلة: أولا، إذا قال القرآن مخلوق فهذا كذب صريح للكتاب والسنة، لأن الله تعالى فرق بين الخلق وبين القول. ألا له الخلق والأمر؟ تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق والأمر؟ ففرق الله تعالى بين الأمر وبين الخلق، والأمر هنا من قوله والخلق من فعله سبحانه جل في علاه. فهم جمعوا بين ما فرق الله جل في علاه، وقالوا ما لم يأتي به الله ولم ينزل به سلطانا، فإذا هذا تكذيب لما جاء صريحا عن كلام الله جل وعلا أنه قال وكلم الله موسى تكليما، ولقوله جل وعلا لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهم يقول كلمه ربه، هم يقولون لا ما كلمه يا الله، ده خلق كلاما في الشجرة تقول يا موسى إني أنا ربك فاخلع عنك. أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذا الضلال المبين، هذا الكفر المبين. من أدلة على كفر أيضا بأن القول بخلق القرآن فيه تشبيه الخالق بالمخلوق، والله جل وعلا قال ليس كمثله شيء، وقد قال نعيم بن حماد من شبه الله بخلقه فقد كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر. تعلمون إذن الكلام يحتاج إلى شفاء إلى أدراس إلى لسان، لكن الكلام الحق أن الكلام صفة من الصفات، قد يتكلم ولا يحتاج لشفاء ولا لسان ولا أسنان كالببغاء مثلا، أو يتكلم ولا يحتاج لا لسان ولا شفاء ولا لأدراس ولا غيرها. الجنة تكلم تكلمت، السماء تكلمت، الأرض تكلمت، وكل هذا لا يستدعي ولا يستلزم ما قاله هؤلاء الكفرة الفجرة الذين شبهوا الله بخلقه. وقد وردت الأثار الكثيرة على حتى تكفير ما قال بخلق القرآن عينا، يعني جاء تصريحا فيه كما ورد عن علمائنا في هذا الباب، بأنه بعضهم قال من قال القرآن مخلوق فقد كفر يستتاب وإلا يقتل تضرب عنقه، يعني ردة. الإمام أحمد قال من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، الإمام أحمد يقول من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر. قال ابن المبارك، هذا الرجل المبارك قال من قال إن القرآن مخلوق فهو زنديق، من قال إن القرآن مخلوق فهو زنديق. وقال سفيان بن عيينة من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفري فهو كافر. وهذا كلام شديد جدا من ابن عيينة، وفيها دلالة أنهم أسقطوا الحكم على العين، هذا شديد جدا من ابن عيينة، وهذه معناها كما قلت أنهم أحكموا الأمر على أنهم قالوا وجعلوا الحكم يسقط على الأعيان وليس على العموم، الحكم يسقط على الأعيان ليس على العموم. قال ابن عيينة من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. سئل وكيع عن ذبائح الجهمية الذين يقولون بأن القرآن مخلوق، قال وكيع لا تؤكل ذبائحهم إنهم مرتدون، لا تؤكل ذبائحهم إنهم مرتدون. والإمام جعفر الصادق أيضا قال من قال بأن القرآن مخلوق فقد كفر. وأنتم تعلمون بأن الصحابة الكرام جميعا اتفقوا على أن القرآن تكلم الله به، وإلا فالأمر على المنادات، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وأيضا في الحديث صريح جدا إن الله يجمع الأولين والآخرين ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وتعلمون بأن هذا الحديث كان سببا في نجاة ابن تيمية عندما قالوا أنه يشبه الخالق بالمخلوق، واتهموه طبعا الأشاعرة الذين فعلوا ذلك والمتصوف، وأرادوا محاكمته، فالقاضي قال كيف تقول بأن الله يعني كيف تشبه الخالق بالمخلوق، فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الأولين والآخرين ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. قال أهذا حديث صح عن النبي؟ قال اذهب خلاص الحجة معك في هذا الباب. فالحق أن من قال بأن القرآن مخلوق فقد كفر، وذلك المزني برأ ساحته وقد اتهموه ظلما وزورا بذلك، برأ ساحته وقال ليس بمخلوق يبيد. يبقى لنا فرع ونختم هذه النقطة، وهي فرع الكلام على اللفظية. وما معنى اللفظية؟ اللفظية معناها أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. والحق أن السؤال القول بلفظي بالقرآن مخلوق هذا قول مبتدع في كل الأحوال، هو قول مبتدع، ويسأل حتى ما يعني عنه من يتبناه يقال له ماذا تقصد بلفظ بالقرآن مخلوق، لأنه هذه يعني المعتزلة يتخذونها تكئة، لو قال لفظي بالقرآن مخلوق يتخذونها تكئة ليصلوا إلى أن يقولوا القرآن مخلوق، هم يتخذون هذه تكئة حتى يصلوا بها إلى أن القرآن مخلوق. فهنا ولذلك الإمام أحمد تحامل جدا على الكرابيسي، وكان من من من من أقرانه، من أعز ما كان من أصحابه، ومع ذلك اشتد عليه جدا وشد نكيره عليه جدا، لا لأن الكرابيسي يقول بقرآن مخلوق، الكرابيسي يقول صوتي هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فهو يقول أنه هذا الصوت الذي خرج هذا مخلوق، لفظي بقرآن مخلوق، وهذا حق. لكن أحمد يعلم أن المعتزلة يتخذون مثل هذا القول تكئة من أجل أن يصلوا إلى أن القرآن مخلوق، لذلك علماءنا قالوا هذا قول مبتدع لا يصح لنا قبوله مطلقا، ولا يصح لنا رده مطلقا، فنسأل القائل ماذا تقصد، فإن قصد حقا فهو حق، كأن يقول أصواتي والأحبال الصوتية وقولي وتلاواتي كلها مخلوق، نقول حق حق، أما المتلو فهو القرآن، هو كلام الله حق حق، فيقبل منه. فإن قلنا له سمي ما عندك ما تعتقد من ذلك، فوجدناه تكلم بأن القرآن مخلوق كالشجر كالسماء كالأرض، يكفر بذلك. ذلك هذه من العيوب التي موجودة أيضا في كتاب سيد قطب رحمه الله، بأنه هذا كتأويل الصفات، هو يقول يعني السماء والأرض، لأنه أصلا يسبح في مسألة التصور الأدبي والإبداع الأدبي فقط، هو الذي أهمه في هذا الباب، لكن طبعا وقع في أمور عقادية عظيمة جدا في هذا الباب. المهم الغرض المقصود بأنه من شبه القرآن بالسماء بالأرض فقد وقع في الكفر، أما أكفر هو الحق أنه لا بد أن تقام الحجة وتزال عنه الشبهة ويستتاب، ثم إن بقي على ما هو عليه يقتل ردة، وهذا من قبل ولي الأمر. ولذلك المحنة التي وقع فيها البخاري بسبب أنهم يعني اتهموه زورا حسدا، الرجل تبوأ المكان وما أحد تبوأ هذا المكان فحسدوه، فهو كان يقول القول قول الباري واللفظ لفظ القاري، القول قول الباري واللفظ لفظ القاري، وهذا حق. ولذلك انظر إلى الأدلة الكثيرة التي تبين لك البخاري لما قال خلق فعل العباد غيرها في غيرها، كتاب الله محفوظ في اللوح المحفوظ، كتاب الله محفوظ في اللوح المحفوظ. ولذلك قال الله تعالى والطور وكتاب مسطور في رق منشور، وقال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وعندما قال الله تعالى عن أفعال العباد وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر، قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، اكتب ما هو كائن يوم القيامة، القرآن ونزول القرآن وأنه نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في ليلة القدر، ونزل بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم منجما موافقا للأحداث على ما قال ابن عباس، وهو محفوظ في الصدور أيضا، هذا هو القرآن محفوظ في الصدور، والصدور مخلوق، اللوح المحفوظ مخلوق والصدور مخلوقة، فهو محفوظ محفور في الصدور وفي القلوب وهي مخلوقة، وعاته وهي مخلوقة، كما قال الله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقد قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وقال سنقرئك فلا تنسى، قد قال الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والحق أنه أيضا يسمع بالأذان، يعني هو يقرأ بالفم وبالأحبال الصوتية وبالشفة، والفم مخلوق والشفة مخلوقة والأحبال الصوتية مخلوقة، فهو يتلى بالألسنة أيضا. قال تعالى أطل ما أوحي إليك من الكتاب، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك والذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، فهو يتلى بالألسنة ويسمع بالأذان أيضا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فهذه كلها تدل على على على قوة ما تبناه الإمام البخاري، لأنه قال القول قول الباري، أو نسبة القول لله الذي فعله، وهذه تبرئة لساحته. القول قول الباري، واللفظ لفظ القاري، الأصوات المختلفة هذه كلها مخلوقة، كلها مخلوقة. يبقى إذن من قال بذلك وقصد حقا مثل هذا فهو حق، والبخاري قصد حقا وهو أراد الرد على أراد أن يبين تفصيلا، لكن كما قلت محاربة العلماء لمثل هذه الأمور هو أنها لا تعرف الهوية، وما يعلمون الذي قال بذلك هو معتزل وغير معتزلي، وهي تكئة للمعتزل، لذلك حسموا المادة، حسموا المادة. نعم. ولذلك قال وليس بمخلوق فيبيد، وهذا أيضا الاعتقاد نابع أن كل مخلوق يفنى لقول الله جل في علاه، كل من عليها فان، وابقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال المصنف رحمه الله تعالى وكلمات الله، شوف هنا قال وكلمات الله، جمع الكلم كلمات مضافة لله جل في علاه، وإضافتها إضافة صفة الموصوف لأنها معاني، لكن هنا ماذا قال؟ قال وكلمات الله. ما هي كلمات الله؟ اختلف عن في ذلك أهل سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أم نقول كلمات الله يقصد بها القرآن والذكر الذي جاء به النبي العدنان، القرآن والذكر الذي جاء به النبي العدنان، هذا ظاهر في هذا الباب، وأن الإضافة هنا إضافة صفة للموصوف، وأن الإضافة هنا إضافة صفة للموصوف. قال وكلمات الله وقدرة الله، قدرة الله عامة، إن الله على كل شيء قدير، ولأنه ملك الملك وأنه القوي المتين. قال إذا إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فقدرة الله جل في علاه شملت كل شيء، والله جل في علاه على كل شيء قدير، لكنه يختبر عباده ببعض البلايا والرزايا أو ببعض النعم اختبارا لإظهار الصدق في العبودية لله جل في علاه. يقول وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته، يعني صفات الله جل في علاه كاملات غير مخلوقات، لأنه قال صفات الله جل في علاه غير مخلوق، صفات الله جل في علاه غير مخلوق، لذلك هذا يتبين لك إلى ضلال من دعا الصفة وقال يا رحمة الله ارحميني يا مغفرة الله اغفري لي، هذا شرك. وانظر إلى المهلكة، بأنه إذا دعا صفة من الصفات فجعلها منفصلة عن الله جل في علاه، والصفة لا تنفصل عن الموصوف، وجعلها مستقلة بذاتها وكأنه جعلها خالقة مع الله جل في علاه، إذا قلنا هذا شرك ولا يجوز، دعاء الصفة شرك لا يجوز. قال كاملات غير مخلوقات، في صفة الله جل في علاه معاني، والمعاني هذه الكثيرة لموصوف واحد وهو الله الواحد الأحد القهار سبحانه. دائمات أزليات، طبعا دائمات أزليات وليست محدثات فتبيد. طيب هنا في قولي دائمات أزليات لابد أن تفهم أنه المسألة على وصف صفات الله الذي فعلها على التقسيم الذي قسمناه قبل ذلك وأنها صفات ثبوتية وصفات منفية وصفات ثبوتية ذاتية. هذا الصحيح الذي ينظر فيها. لكن قول دائمات أزليات ممكن تحمل على أن الجميع في أوله أزلي، يعني أزلي يعني لا ينفك عن الله إلا يوم القيامة، يعني لا ينفك عن الله إلا يوم القيامة، لا ينفك عن الله، تنفك هذه الصفات عن الله إلى يوم القيامة، لا تنفك الصفات أصلا عن الله جل في علاه. وقد نقول هذا في التأصيل الأول، لكن الصفات الفعلية قلنا بأنه قد يتصف الله بها تارة ولا يتصف بها تارة، والإجابة عن ذلك أنها قديمة النوع حادثة الأفراد. جمع ذلك أنها قديمة النوع حادثة الأفراد، ولذلك قلنا قديمة النوع. إذن يحمل قول المزني دائمات أزليات على أنها صفات ثبوتية الذاتية أزلية، لأنها أزلية أبدية. نقول وثبوتية فعلية اللي هي كالكلام كالضحك كالنزول، نقول أصلها أزلي، يعني إيش؟ نحن قلنا هي قديمة النوع حادثة الأحاد، قديمة النوع حادثة الأحاد. لذلك قال أزليات دائمات أزليات، يعني أزلية أبدية، يعني أزلية أبدية، وهذا اللي يقال في الصفات أنها أزلية أبدية وليست بمحدثات فتبيد، وليست بمحدثات فتبيد. وليست بمحدثات فتبيد، لأن صفات الله الذي فعلها كما قلنا ثابتة أزلية أبدية. ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، أعوذ بالله. وهذا شوفونا ماذا فعل الإمام، أثبت لنا الصفات الثبوتية وأيضا نفى الصفات المنفية الصفات السلبية، لأن الصفات السلبية نقص، والله تعالى لا يوصف بالنقص، الله تعالى يوصف بالكمال، فله الكمال المطلق سبحانه وجلت قدرته. والصفات المنفية هي الصفات التي نفاها الله عن نفسه في كتابه ونفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة على نفيها، لأن الله لا يتصف بها، لأن صفات النفي صفات نقص من كل وجه، والله له الكمال المطلق، ولله المثل الأعلى. فالصفات السلبية هي الصفات المنفية، كقول الله جل وعلا لا تأخذ سنة ولا نوم، وقول الله تعالى وما مسنا من لغوب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، ولقوله أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا، إن لا تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتي. وقد قال الله تعالى خلق السماوات السبع وأنزل المطر من السماء، لكنه قال وما كنا غائبين، فهو شهيد على كل شيء سبحانه جل في علاه. وهذا كما قلنا قد وصف المزني ربه جل في علاه بالصفات الثبوتية وأيضا الصفات المنفية التي تنفع التي هي السلب التي نفاها الله عن نفسه ونفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والكمال في ذلك، والكمال في ذلك. فاحنا قلنا ان الادب عند اهل السنه والجماعه في الصفات المنفيه اثبات كمال الضد، وزي قلنا ان صفات الله تنقسم الى صفات ثبوتيه وصفات سلبيه وصفات مقابله. صفات الثبوتية كمال من كل وجه، العزة، القدرة، الرحمة. نعم. الصفات المنفية صفات اللي هي السلبية، صفات نقص من كل وجه كالخيانة. وذلك الله جل في علاه قال فأمكن منهم، قال جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين. وهنا التشبيه، التشبيه أيضا كفر، التشبيه كفر. صفات المقابلة نعم، اللي هي نقص من وجه كمال من وجه، فالمكر كمال من وجه عندما يكون في المقابلة. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. شوفوا هنا الآن الكمال هنا، لأنه رد الكيد، رد كيد العدا، رد مكرهم سبحانه وجل في علاه. شوف لما قال الله تعالى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، ومع ذلك مكرهم رده الله جل في علاه. قال جلت صفات عن شبه صفات المخلوقين وقصرت عنه فطن الوصفين. هذه معناه أنه لا يجوز لأحد أن يعني شوف تكلم في التشبيه هنا الآن، ثم تكلم في الكيفية. قال وقصرت عنه فطن الوصفين، أي لا يصل أحد إلى تكييف صفة من صفات الله جل في علاه، وهذا أبعد ما يكون. لذلك جاء في الأثار لا تتفكروا في الله وتفكروا في خلق الله جل في علاه، أو تفكروا في نعم الله جل في علاه. لذلك لما قال بأن الله خلق ملكا طول من السماء الأرض له له 600 جناح، قيل له اصف لنا جناحا واحدا، ما استطاع. وهذه بس فقط صفة من صفات خلق من خلقه، فكيف بصفات الجليل صلى الله عليه وسلم. لذلك قال قصرت عنه فطن الوصفين، يعني أن الله لا تصله فكرة، وأن الكيف موجود نعم، لكن ما تستطيع أن تصل إليه لأنه غاب عنك إلا إذا أظهره الله لك. إذن هنا الكلام على الكيف، يعني هو تكلم على الصفة وتكلم على الكيف أيضا، كأنه أثبت أثبت للصفة كيف، وأنه كما قال علماؤنا يقولون محال أن تثبت صفة ولا يثبت لها كيف. لكن هذا الكيف الثابت هو أيضا غيب عنا، ما لنا إلا التسليم التام. ولذلك قال الإمام مالك قال الاستواء معلوم والكيف مجهول لكنه موجود، والسؤال عنه بدعة. قال قريب بالإجابة عند السؤال. هنا يعني كيف تقرؤون قول المزني قريب قريب بالإجابة عند السؤال؟ هذا أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم سرعة الإجابة، هو طبعا سرعة الإجابة والقرب، أن هذا قرب خاص، أن هذا قرب خاص، قرب خاص بالمؤمنين، هذا قرب خاص بالمؤمنين. ولذلك الله ماذا قال؟ قال إن رحمة الله قريب، إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب، يعني الله قريب إليهم برحمته، والله قريب من كل مؤمن. لما قال أربعة على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب أحدكم من عنق راحلته، يبقى هنا قرب إجابة. القرب هنا شوف هو قال قرب إجابة، لأن القرب قد يكون قرب رحمة، وهو طبعا ضمنا يكون يدخل هذا عموم مخصوص. أو قرب إجابة، إجابة للسؤال. لذلك قال إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق رحلته. إذن المزري قال والقصد بذلك أنه قريب بالإجابة، من يعني قريب بالإجابة عند السؤال. بالله عليكم، هذا ذكره الإمام المزني لعظيم ما نناله من هؤلاء من الاعتقاد السديد في ربنا المجيد. لكن هنا وأشار لصفة أخرى، ما هي؟ قريب بالإجابة عند السؤال، أشار إلى إلى إلى أمر آخر وتقعيد آخر عند أهل السنة والجماعة في مسائل المحكمات وغيرها. وش كان يقصد؟ قال قريب بالإجابة عند السؤال، وش كان يقصد؟ أي يجيب دعوة الداعي، ممتاز، صفة السمع. طيب رد شبه المحكم قريب، قريب سمعي يسمعه ويجيبه، وليس قرب ذات تعالى. هو هذا الذي أردت أن أتكلم فيه، أراد المزني أن يقول بذلك. ممتازا مع عبد الله، ما قلت أهل الشام لهم ما لهم من النفحات التي يعني تشير إلى رحمة الله بهذه الأمة. نعم، هو أراد أن يبين أنه ليس قريبا بذاته، مع أن الحق أنه ما يبعد أن نقول قريب بذاته، لأن ابن عباس ماذا قال؟ قال الكون كله في في في في في في في في يده كحبة خردل في يد أحدكم. لذلك قلنا هذا قرب خاص بالمؤمنين، لكن هو السلامة في السكوت عن ذلك، والإشارة إلى ما قال فيه السلف بأن الله من المحكمات أنه فوق السماوات، من المحكمات أنه فوق السماوات. قال الله تعالى أأمنتم من في السماء؟ نعم. قال الرحمن على العرش استوى، هذه محكمات. لذلك لما تكلم عن القرب والله جل في علاه فوق العرش، وأنا من المحكمات في علو الله جل في علاه فوق العرش، قال قريب بالإجابة عند السؤال، قريب بالإجابة عند السؤال. لقول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز، لا ينال، لا تناله فكرة سبحانه وجل في علاه، ولا يبلغه ضر. قال الله تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني. قال عال على عرشه، نقف عند هذه للكلام على العلو، وهل العلو ينافي القرب والدنو؟ لا سيما وأن الله جل في علاه يتعبد بأسماء الحسنى صفات العلا بأنه الأول والآخر والظاهر والباطن، فهو قريب في علوه علي في قربه، قريب في علوه علي في قربه. وهذا سنبينه إن شاء الله بالأدلة والأمثلة في الكلام على العلو في الدرس القادم. لو في أي أسئلة تفضل، بس كما قلنا هذا التخفيف من أجل أنه اليوم الأول في العيد.